نعم، فالنية إنما صحت في نهار عاشورة لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا، فيخص الجواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم، هؤلاء يصح صومهم من حين تكليفهم. الصبي إذا بلغ في أثناء النهار خلاص يمسك ويتم صومه يومه ولا قضاء عليه، والكافر إذا أسلم يتم يومه ولا قضاء عليه لذلك اليوم، والمجنون أيضا إذا أفاق يتم يومه ولا قضاء عليه، لأن نيته أصلا غير صحيحة، نيته قبل أن يفيق من الجنون أو قبل أن يسلم وكذا، حتى لو نوى لا تصح، لكن إذا تحقق فيه صحة النية يكتفي فيه به، ويحمل حديث عاشورة على مثل هذه الأحوال. وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، يعني ما اتضح لهم أنه ذلك اليوم من رمضان إلا بعد بعد طلوع الفجر الشمس أو كذا، وكان صائما كان لم يأكل ويشرب، طبعا من أكل أو شرب ثم تبين له أنه من رمضان هذا يلزمه قضاءه، لكن بعض مثلا بعض الناس ما كان أكل أو شرب ولم ينوي صيام لأن غدا ليس من رمضان، ثم تبين في الضحى أو بعد طلوع الشمس وكذا أنه من رمضان وهو لم يكن أكل أو شرب، يتم يومه ويكون صياما، يقول لأنه ينطبق عليه هذا الحال، ينطبق عليه حديث عاشوراء. نعم، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان. واستدلوا أيضا الذين يقولون بعدم وجوب التبييت بحديث عائشة الذي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. الشيخ يرجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، الإمام أحمد، أبو حنيفة، الإمام الشافعي، أنه يجب تبييت النية، ولهذا يقول والحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام في يعني لا صيام نكرة في سياق النفي، وهذا يعني عام فيعم كل صيام ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت، فكل صيام يجب تبييت النية له من الليل حتى يصح، ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما قام الدليل على استثنائه، والذي قام الدليل على استثنائه هذه الأحوال، صيام يوم عاشوراء وقد انتهى، الآن أصبح يعني بعد فرضية الصوم رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فيدخل في النافلة، فحكم ما حكم النية في النافلة؟ حكم النية في النافلة أنه قد قام الدليل على أنه يصح نيتها من أثناء النهار سيأتينا، وكذلك الأحوال التي لا يتحقق صحة النية أو وجوب الفرض الصيام إلا في النهار، مثل الصبي يبلغ والكافر يسلم والإيش المجنون يفيق، وكذلك من ينكشف له أن في أثناء النهار أنه من رمضان. نعم، ثم يقول الشيخ والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم النية، لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها، وقد وهم من قاس أيام رمضان على أيام الحج أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، لأن الحج عمل واحد ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه، وقوله يجمع يعني قلنا ينوي أو يعزم. الحديث الذي أشار إليه الشيخ في الشرح هو هذا حديث عائشة، قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، يعني من الطعام، دخل بيته، هل عندكم من شيء، فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم صلى الله عليه وسلم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله، سأل سؤاله أعندكم شيء، قال ثم أتانا يوما آخر فسأل السؤال، فقلنا يا رسول الله أو لم يسأل، عرض عليه في بيتي أهدي لنا حيس، والحيس نوع من الطعام خليط من الدقيق مع أو من الأكط مع التمر كذا، والشاعر يقول وإذا تكون مهمة أو إيش هي بس مهمة ولا كريهة، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى يندب أخوه، يعني يقول أنا المهمات وجند يعني عند الحاجات هذه. فالحيس يعني نوع من الطعام، إما أقط وتمر أو حنطة دقيق وتمر أو كذا، يعني نوع من الطعام. يقول فوجد، فقالت عائشة رضي الله عنها أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما. أرينيه يعني لأنظر وسيتناول منه، فلقد أصبحت صائما، فرآه فأكل. رواه الجماعة إلى البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما، يعني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، يخرجها يعني ما يعطيها لأهلها، يعني لمن يريد لا يعزلها يجنبها على جنب، قل هذا المال سأتصدق به وما يزال في ملكه وتحت ثروته، فإن شاء أمضاها، يعني أعطاها لمن يريد، وإن شاء حبسها. هذا مثل المتطوع في الصيام، مثله مثل المتصدق الذي خصص جزءا من ماله وقال هذا سأتصدق به، ما يزال في ملكه وتحت ثروته سأتصدق به، إذن معلوم أنه سيتصدق. ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن أمضاه خلاص لزمه وأصبح خرج عن ملكه، وإن رجع عنه فلا يلزم ويقال له لا أنت نويت أن تصدق بهذا المال لازم تصدق به. نعم الأفضل والأولى أن يتصدق. يقول إنما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج أو يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، يعني أبو الدرداء يسأل في بيته عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، وهؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث نعم المتطوع النية في أي وقت في أثناء النهار، في أثناء النهار، وإن كان بعض الفقهاء كأبي حنيفة يقول لا تجزي بعد الزوال، لابد أن تكون قبل الزوال، ولكنها هذا الحديث يدل على صحة النية في أثناء النهار في صوم التطوع، في صوم التطوع. نعم في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء، فإن قالوا لا قال فإني صائم. وله ألفاظ عنده، ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم من غداء، فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال إني صائم. وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس الحديث. فهذه الأحاديث أو هذا الحديث بهذا اللفظ ظاهر في أنه في صيام التطوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعقد النية لهذا الصوم من النهار. طبعا هذا إذا إيش لابد، ما يتحقق صوم إلا إذا كان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا أصبح الإنسان يعني في غير الفريضة أصبح لم يأكل ولم يشرب إلى الضحى، إلى قبل الظهر، إلى قبل الظهر باتفاق أهل العلم، بعد الظهر منهم من قال بعد الزوال، نعم يعني عنا له أن يكمل يومه صياما تقربا إلى الله صح له وكتب له صيام. ولا يفهم أن أحد، ولا أظن أحد سيفهم يعني هذا الخطأ، وهو أنه من أصبح وقد أكل وشرب ثم يقول أكمل بقية يومي صائما، لا هذا ما يعتبر صائم. ها إنما المقصود إذا أصبح لم يكن قد أكل أو شرب ثم عقد نية على أن هذا الإمساك صوم واستمر عليه إلى النهار يصوم، ويكون ذلك صوما صحيحا كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ حديثا آخر ثم نترك مجالا للسؤال. باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم. عن الربيع بنت معوذ الذي أشار إليه الشيخ قبل قليل، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار حول المدينة التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يمسك يتم بقية يومه يمسك، نعم هذا في الصوم الواجب. فكنا بعد ذلك نصومه ونسومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هو القط الصوف المدهون، نجعل لهم اللعبة من العهن يعني يتسلون بها، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه قال البخاري وقال عمر لنشوان، واحد يعني جاء سكران في رمضان فأخذ عمر يخاطبه ويؤنبه ويقول له نشوان سكران ويلك وصبياننا صيام، يعني تفعل هذا المنكر والصبيان في رمضان صيام. نعم، فهذا الحديث فيه دلالة على أن مشروعية أمر الصبيان والإذن لهم بالصيام وإعانتهم أو يعني تلهيه تسليتهم عنه عن الأكل والشرب بما يمكن أن يتسلوا به، ولكن من باب التعويد والتدريب وفي حدود الطاقة، إذا وجدت أنه يعني يؤثر عليه كثيرا في صحته أو نصحته يعني لا تتحمل أو كذا، لا لا لا لا تجير عليه، وإنما هو من باب التدريب إذا أطاقه. ولهذا قال الشيخ باب الصبي يصوم إذا أطاق إذا قدر، أما إذا كان يعجز لضعف بنيته أو علة صحته أو كذا فلا تكلف. الحديث استدل به بل استدل به على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان أصبح صائما فليتم، ومن أصبح مفطرا أمره أن يمسك، ولا يجب الإمساك إلا في صوم واجب، لا في صوم واجب. نعم، ويدل على أنه استحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، واختلف أصحاب الشافعي إلى آخر ما ذكر الشيخ. نعم، فما هي السن التي يؤمر أو يؤذن للطفل الصبي بأن يصوم؟ منهم من قال 7 سنين الذي أمر فيه بالصلاة، ومنهم من قال لا الصوم يحتاج إلى قدرة أكثر فزادها قليلا في السن، قال إيش 10 وقيل 10 وبه قال الإمام أحمد، وقيل 12 سنة وبه قال إسحاق، قال الأوزاعي إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم، جربوا إذا استطاع صام 3 أيام ووجدت أنه مستمر وما عنده إشكال خليه يستمر يعني، وإلا فأبقي عليه. مذهب الجمهور أنه لا يصوم، أنه لا يجب صوم على من دون البلوغ، وهذا معروف نعم مشهور. عن عطية ابن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، وهذا ثقفي، الوفد الذين قدموا الوفود معلوم في آخر عهد أو حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 التي سميت عام الوفود، وفد الوفود بالإسلام من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ومنهم هذا الوفد من وفد ثقيف، فرجعوا إلى أهليهم يبلغوهم ما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الراوي عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان، الوفد ثقيف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. وابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم قبيلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا، قال فأتموا بقية يومكم واقضوا، فأتموا بقية يومكم واقضوا، هنا في حكم آخر هل يقضون أو لا يعني. رواه أبو داود. إذن الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان، والشيخ يقول ولا أعلم فيه خلافا، نعم لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أن من أسلم في أثناء شهر رمضان يجب عليه من حين إسلامه أن يصوم ما استقبله من أيام رمضان. نعم. والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان، ويلحق به من تكلف، يعني من بلغ التكليف كما قلنا هناك، يعني أفاق من إفاقة، يعني من تكلف يعني صبيا بلغ أو أفاق من جنون أو زال عذره المانع من الصوم فإنه يلزمه الإمساك. وهذا يعني مثلا يكثر فينا نحن يعني في المسافرين، المسافر إذا قدم البلد، إذا قدم البلد خلاص ليس له أن يأكل ويشرب لأنه أصبح حاضر، فلا يقول أنا مسافر، انتهى السفر وانتهى عدة سفر، يمسك ولا يصوم إلا إذا كان في يعني نزوله في منزل وهو من ما يزال مسافرا، وهو ما يزال مسافرا فينطبق عليه حكم المسافر. نعم. يقول إذن هذا الحديث وحديث الربيع فيها دلالة على أن الصيام إذا أجتبت ووجب في أثناء النهار فإن على من وجب عليه أن يكمل بقية نهاره إمساكا إن كان مسلما مكلفا من قبل وانكشف له الشهر مثلا أنه هذا من رمضان ولم يعلم به وكان يعني لم يأكل ولم يشرب فهذا يتمه صوما، يحمل عليه حديث يعني يتمه ويجزئه. ومن كان قد أكل أو شرب ثم تبين أنه من رمضان فعليه أن يمسك ويقضي. وكذلك من أسلم أو أفاق من جنون أو بلغ من يعني سن الحلم في أثناء يوم أو في أثناء الشهر فإنه يكمل ما بقي من اليوم يتمه ويكمل ما بقي من الشهر صياما وإن كان في أثناء اليوم وكان يعني. فبعضهم قال ما كان ما قبل ذلك لا يجب عليه قضاء، فلا الكافر ولا الصبي ولا المجنون إذا أفاق لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه وما قبله، وإنما يجب عليه من حين إسلامه أو من حين تكليفه. وبهذا أما المسافر فإنه إذا قدم وكان مفطرا في سفره لأن له رخصة يصوم أو يفطر فليس له أن يستمر في فطره بل يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. تقدم هنا أيوة. أنت إذا ذهبت إلى مصر يعني يأتي العيد إن شاء الله وأنت في ديارك في مصر، إذا أعلنوا العيد هناك عيد مع الناس وأفطر مع الناس تفطر معهم، فإن كانوا أكملوا 30 فسيكون لك 29 لا شيء عليك تفطر مع الناس ولا شيء عليك لأنك أكملت شهرك 29، فإن عيدوا على 29 هناك ستكون أنت يعني ينقصك يوم، أفطر مع الناس وعيد مع الناس واقضي هذا اليوم. نعم. عمرة من رمضان لمن أتى بقصد العمرة أولا، يعني مجيئه إلى مكة أي جاء ليعمل عمرة وانتهى من عمرته وأراد أن يستأنف عمرة ثانية سواء في رمضان أو في غيره، الأولى والأفضل والذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن يرجع إلى ميقاته، ميقات الذي أحرمت منه أولا. خلاص إذا فرجع إلى المدينة وأحرم من أبيار علي، لا من مسجد التنعيم. هذه العمرة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم جمهورهم الأكثر يقولون إنها غير مستحبة، ما هو يعني الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر النصب. نعم. أصبحت عمرتك في شعبان. نعم. وما دام أنعم الله عليك وهل عليك رمضان وأنت هنا فأتي بعمرة في رمضان. من أبيار علي أو إذا كان أنتم مصريين ميقاتكم رابغ الجحفة أقرب أبيار علي المدينة، تذهب للمدينة وأكون فيها زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحرم من أبيار علي. نعم. ها؟ هو يعني بقي عليه يوم في ذمة، كلما بادر إلى صيامه فهو أفضل. نعم. إخوانها هم إخوانها. وهي زوجها مريض ولا زوج كافي يعني. ولها أولاد كثيرة. هل زكاة مال إخوانها؟ ولا لا لا يعني يعطوها منها. يعني يعطونها يعطونها بقدر ما يغنيها. بقدر ما يعني يغني فقرها. تحتاج يعطوها من الزكاة. ولو نعم. إذا كان زكاتهم كلها يعني. إذا كان زكاتهم كلها يعني محدودة محدودة بحيث أنها يعني تغني الفقير عن سؤال الناس أو عن الحاجة كذا، فتأخذها كلها، يصح دفعها إلى صنف واحد إن شاء الله. وإن كانت كثيرة بحيث أهل المال كثير فينبغي توزيعها على الثمانية الأصناف. نعم. لكن من حيث الجواز أنه يجوز صرف الزكاة إلى الأخ الفقير أو الأخت الفقيرة، نعم يجوز. نعم. سؤال يتعلق بالحج. سؤال يتعلق بالحج. نعم. السنة فاتت أنا حجيت الحمد لله بدل يعني. حجيت إيه؟ بدل. فبقى طواف الوداع. فمنها كنت أنا مجهول بدون إقامة. فمنها امتسكت ورحلت. فبقى لي الآن طواف الوداع. من أين حججت؟ حجيت من ناس مكة. حججت من الحرم يعني. عن أناس من مكة. من حرم أيه. إيه وأنت ساكن في مكة؟ وأنا مقيم مكة. يعني. مقيم في مكة. أتيت في رمضان وقعدت للحج. وقعدت للحج وحجيت. أيوة حجيت. وبقيت أيضا في مكة. بعد الحج مكة. ما عليك طواف وداع أصلا، ما يلزمك طواف وداع. ما يلزم. لا ما بدل يلزم. بدل الحج بدل هي وحد. حتى ولو بدل لا يلزمك طواف وداع، ما يلزم. نعم. هو من حيث يجوز والعمرة صحيحة، العمرة صحيحة، ولكن ما كان له أن يعني يبقى محرما من غير عذر جالس في مكة حتى يوم أو يومين، لأن الأصل أنه إذا جاء بقصد العمرة أن يبادر بأدائها. مسألة كون هذه العمرة هي عمرة في رمضان أو غير رمضان، هذه فيها خلاف للعلماء. هل العبرة بالدخول في النسك أو العبرة بأدائه؟ منهم من يقول العبرة بأدائه بفعله، ومن دام فعله في رمضان فهذه عبرة في رمضان. ومنهم من يقول العبرة بالدخول في النسك، وما دام دخل في الإحرام في شعبان فهذه عمرة في شعبان. نعم. عملنا عمرة عملنا عمرة في الأخ من أين؟ جار علي عن كينا في المدينة. نعم نعم. عملنا عمرة كينا. تمام. امبارح رجعنا عملنا عمرة في الأخ جينا من عمرة إيه؟ نعيم. من التنعيم. إيه بس سميتها إيش؟ عمرة إيش؟ امبارح سويت عمرة ثانية من التنعيم. أيوة. لمن؟ لسه بيجي نعمل عمرة لا هو عمرتكم التي عملتوها البارحة الثانية هذه، بما أنكم قد عملتوها سألت يعني عن أنك تعملها ولا ما تعمل؟ ما سألت. أقول إن شاء الله إنها صحيحة لا بأس بها، لكن العمرة للمعتمر أو للحال عمرة ثانية في نفس السفر هذه جمهور العلماء قالوا غير مستحبة، غير مستحبة، لا هي لازمة ولا هي مستحبة. الأولى أن يستأنف سفر جديد. نعم. من هناك إذا جاء عمر خلاص تمام. يعني ما بيجي جيب رمضان في رمضان عمره من أبيار علي. من الميقات يعني. أيوة. دير بعيد عشان يأخذ تكسب عمره في رمضان. هل تصح العمرة لمن طلبني في عمرة أقوم بعمرة وهو عايش يستطيع بدنيا لا يستطيع ماديا؟ لا ما تصح ما دام يستطيع بدنيا ما تصح. لا تصح. يوم السفر أنا يوم الخميس لما راجع لتونس راجع في السفر، إحنا هنخرج الساعة مثلا 9 متاع الصباح 9 نهارا، يجوز الإفطار 9 نهارا. 9 نهارا احد الطيارة التي نصنا غير بعض طيارة. يجوز الافطار اذا بدأت في السفر. نعم. اذا بدأت في السفر وصلت المطار او ركبت سيارتكم وصلت المطار مطار البلد اللي انتم تسافر منه او ركبت الطائرة وكذا الى اخره ونويت الافطار افطر. لأن الافطار كان الصبح بعد لما نصل المطار. اي. نويت الافطار من لا من البيت. لا من البيت. يمكن ما تسافر. يمكن ما تسافر. سؤال واحد. نعم. لو أن امرأة صامت تطوع، هل